نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا طرابلس كادورة. داعش الرسالة مستمع من هناك هو أحمد حامد علي. الأخ أحمد عرضنا سؤال له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم سؤالا مطولا بعض الشيء عن بيع العملات الأجنبية مع التفاضل، ما هو رأيكم فيه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيع العملات بعضها ببعض هذا يسمى بالصرف، أي تحويل عملة إلى عملة أخرى. فإن كانت هذه العملات من جنس واحد كالعملة السعودية بعملة سعودية، أو الدولار الأمريكي بدولار أمريكي، أو الجنيه الإنجليزي بجنيه إنجليزي، واتحد الجنس بين هذه العملات فلا بد من أمرين. الأمر الأول التساوي في المقدار فلا يكون بينها تفاضل، والأمر الثاني التقابض في المبيع. فإن اختل شرط من هذه الشرطين صار ذلك من الربا المحرم، فإن كان فيها تفاضل كان ربا فضل، وإن كان فيها نسيئة مع التساوي فهذا ربا نسيئة، يعني إن كان فيها تأجيل مع التساوي فهذا ربا نسيئة. أما إذا اختلف جنس العملات بأن بيعت العملة الأمريكية بعملة سعودية أو العكس فإنه يشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في المبيع، فيجوز التفاضل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتضح لنا من ذلك أن بيع العملات بعضها ببعض يشترط فيه التقابض مطلقا سواء اتحد الجنس أو اختلف، وأما التفاضل فإنما يحرم مع اتحاد الجنس ويجوز مع اختلاف الجنس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا اشتريت بضاعة السلعة فيها مثلا بدينار فأردت أن أبيعها بدينارين فهل يجوز ذلك أم هو من الربا؟ علما بأن البعض يقول إذا زاد الربح عن 25% فهو حرام وربا، والبعض الآخر يقول إذا زاد الربح عن الثلث فهو ربا، والبعض يقول لا ربح أكثر من النصف، وغيرهم يقول إذا زاد الربح عن المثل بالثمن فهو ربا. أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا هذا الأمر ومقدار الربح الشرعي، جزاكم الله خيرا. كل هذه الأقوال لا أصل لها، والربح لا يتحمل لحد معين، وإنما يرجع ذلك إلى السوق. فإذا كان ارتفاع، فإذا كان كثرة الربح نظرا لارتفاع سعر في الأسواق وانخفاض الربح نظرا لرخص السعر في الأسواق هذا لا بأس به، فالربح إنما يتبع السوق زيادة ونقصانا ولا حد له محدد، ليس بالربح حد محدد، إلا أنه يحرم الغش والتغرير، ويحرم أيضا تدليس العيوب في السلع وبيعها بيع الغالي وهي لا تساوي إلا قليلا من باب التغرير للمشتري. الغش والتغرير هذا محرم، أما إذا كانت زيادة السعر ناتجة لسعر السوق زيادة ونقصانا فهذا لا بأس به، إن الله سبحانه وتعالى هو المساعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للربح حد محدود إلا ما كان من الظلم فهو حرام. إذا كان فيه تغرير للمشتري أو غير ذلك من أنواع الغرض فإن هذا حرام، أما إذا كان الزيادة والنقص نظرا لارتفاع السعر في السوق وانخفاضه فهذا لا بأس به ولا يحد لحد محدود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا مستمع سوداني المقيم في المنطقة الشرقية إدريس علي سعد، أسأل عن السهو في متابعة الإمام إذا ركعت قبل أن يركع هل علي سجود سهو؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تكفي للسؤال الأول، وكذلك إذا كان ارتفاع السعر نظرا للتأجيل يعني زيادة السعر من أجل الأجل لأن بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل فهذا أيضا لا بأس به. أما ما ذكره السائل من أنه إذا سهى مع الإمام بأن ركع قبله سهوا أو سجد قبله سهوا ثم عاد وتابعه فهذا ليس عليه سجود سهو، فتحمله الإمام ليس عليه سجود سهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم من جدة. أخونا يقول عن نفسه تزوجت من امرأة صالحة تحافظ على الصلاة والصوم والعبادة عند بداية زواجنا، أما أنا فكنت عاصٍ لا أصلي ولا أصوم ولا أعلم شيئا عن الدين الإسلامي إلا قليل، وحتى أنني كنت في عيشتي مع زوجتي كثير المشاكل وكنت سريع الغضب ولم استطع التحكم والسيطرة على نفسي عندما يحدث بيننا أصغر المشاكل، وبناء عليه كان لساني سريعا وكنت أنطق عليها بيمين الطلاق وجها لوجه عندما كان يصبح بيننا أدنى مشكلة وأدنى نزاع. وبناء عليه لفظت هذه العبارة وهي اليمين بالطلاق عليها أكثر من مرة عندما تأتي إلينا مشكلة، وأتسرع وأغضب وأنطق هذا اللفظ. وفي كل هذا النطق باليمين كان يتدخل الأهل والجيران ويصطحبونني إلى أحد المشايخ لرد اليمين. وعندما حضرت إلى السعودية فقد عرفت الكثير عن الحياة الزوجية والمعاشرة بالحسنى، وعندما اهتديت إلى الصلاة وهداني الله وابتديت أعرف الطريق إلى الله وإلى النور والهدى ندمت على كل ما فاتني، وندمت ندما شديدا على ما كان يحدث مني، وندمت على حلفان اليمين على زوجتي علما بأنه في كل نطق عليها بهذا اليمين كانت لا تترك البيت وكانت تستمر معاشرتي الزوجية لها. فاستودعكم الله، كيف أفعل وخاصة إذا عدت إلى زوجتي وأولادي، وكيف يكون حال معيشتي معها حتى أنال رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته؟ جزاكم الله خيرا. أما من ناحية تزوج فيترك الصلاة متعمدا لمسلمة تصلي، فهذا الزواج غير صحيح ويجب أن يعاد العقد. إذا كاد هذا الذي يترك الصلاة وحافظ على الصلاة يجب أن يعاد العقد من جديد، ولكن نظرا لأنك طلقت أكثر من مرة وتكرر منك الطلاق فهذه مسألة تحتاج إلى نظر. فالواجب عليه أن تأتي شخصيا إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، تحضر شخصيا وتحضر معك زوجتك عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وينظر في الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من شراف عبيدة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نون نون عين. أختنا تقول: نظرت على نفسي أنني إن أصبحت معلمة فسوف أحفظ القرآن كاملا، وقد قلتها وأنا لا أعلم بما تحتوي هذه الكلمة وكنت متساهلة بها، وعندما دخلت المعهد والآن والحمد لله أصبحت معلمة تذكرت نذري وعرفت أنني لا أستطيع ذلك لأنني حفظت جزءا ثم نسيت معظم الصور وذاكرتي ضعيفة ولا بد من المراجعة يوميا أو أسبوعيا على الأكثر، وضاق وقتي علما بأنني أعلم بأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولكنني لم أستطع وسأحاول حفظ بعض الصور وبعض الأجزاء. وسؤالي الآن: ماذا أعمل؟ هل أصوم أياما أم أتصدق علما بأنني أستطيع ذلك؟ أرشدوني إلى عمل غير الحفظ وأستطيع أن أقوم به؟ جزاكم الله خيرا. هو القرآن الكريم عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت السائلة كما جاء في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب عليك الوفاء بهذا النذر وهو محاولة حفظ القرآن الكريم، وفي ذلك خير لك إن شاء الله. فحاولي، عليك بالمحاولة، محاولة حفظ القرآن، واستعيني بالله عز وجل، ورتبي وقتك مع الحفظ ولو أن تحفظي في كل يوم قدرا يسيرا، فإنه مع المواصلة ومع المتابعة والمداولة فبإذن الله ستحصلين على حفظ القرآن الكريم بإعانة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ليس بالمعجز أو المستحيل، وإنما هو شيء ميسور، ولكن الشأن في التوجه والإقبال وصدق النية. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعليك بحفظ القرآن ولو كان فيه عليك شيء من المشقة، ولكنه مع المرار والترتيب ستزول هذه المشقة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا لابد من الحفظ وليس هناك شيء آخر؟ لابد من الحفظ لأنه ميسور ليس بمستحيل ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. تنتقل إلى قضية أخرى فتقول فيها: ما حكم لف الشعر خلف الرأس كهيئة كرة صغيرة، وذلك لحفظ الشعر من التقصف والمحافظة على لونه ولمعانه من الهواء، علما بأنني أتركه مستلا عندما أخرج خارج المنزل حتى لا يجعل الرأس كبيرة، ولا أعمله إلا أمام النساء فقط أو داخل المدرسة؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. دعيه مستلا دائما ولا تجعليه على هيئة الكرة حتى ولا في البيت أو أمام النساء، لأن هذا يسبب اقتداء النساء بك، فاجعليه أصلحيه وترحيه واجعليه مستلا لا مجموعا، لأنك إذا جمعتيه حتى ولو كان هذا في البيت البيت فإنه يكون سبب لاقتداء بناتك بك ولاقتداء النساء بك ويتخذن هذا حجة لهن أو يتسهلن فيه. ولا سيما وأنها معلمة شفادة، ولا سيما أنها معلمة أو أم بنات أيضا أو يستمع إليها من نساء الجيران تكون قدوة لغيرها. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا ما رأيكم في من يدفع مبلغا محددا لمقصف المدرسة من الريالات وبعد أن ينتهي العام الدراسي يرد هذا المبلغ لمن دفعه بزيادة عليه بمبلغ آخر من الربح الذي حصل عليه، هل يعتبر من الربا المبلغ الزائد عن ذلك المبلغ المدفوع أم أنه زائد علما بأن هذا منتشر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الربح نتيجة تحصيل من المقصف سبب بيع المحتويات على من طعام وشاي وغير ذلك، إذا كان هذا الربح بسبب البيع فإنه حلال لا بأس به، إنما يحرم إذا كان الربح بدون عمل وبدون بيع وشراء، لأن تدفع نقودا ثم بعد ذلك يردها عليك بزيادة، إن هذا يكون من القرض، زيادة في القرض، هذا ربا صريح. أما إذا دفعت مالا في شخص أو في شركة تعاملت بالمباح وحصلت على ربح فهذا الربح حلال لأنه نتيجة بيع وشراء. جزاكم الله خيرا. يبدو أنه بقي لها أسئلة أخرى فتقول في هذا السؤال: هل صحيح أن وضع أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل علما بأنني كنت أضعه وأنا صائمة ولا أعلم بذلك، وحتى عندما قضيت الصيام وصمت ستا من شوال كنت أضع أحمر الشفاه، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وضع شيء على الشفاه من الأدهان أو الأشياء التجميلية ولا يضر هذا على الصيام إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسي: أنا أعلم بأن مسح الرأس عند الوضوء يكون مرتين من بداية الرأس إلى مؤخرة ذهابا ثم رجوعا من المؤخرة وحتى النافية، ولكنني بسبب أنه عندما أعود من الوضوء إلى النافية يتغير اتجاه شعري فأضطر إلى مسح الرأس مرتين من النافية وحتى المؤخرة ثم مرة أخرى من النافية وحتى المؤخرة، فهل هذا العمل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. يكفي مسح الرأس مرة واحدة لأن تعلم شعر الرأس في مرة واحدة، ولا يلزم أن تردي اليدين إلى الناس مرة ثانية، إن حصل هذا فهو أحسن وإلا يحصل فليس بواجب، لأن الأصل والواجب هو مسح الرأس مرة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم عبد الله ألف عبد الله من السودان، له قضية يقول فيها: أخبركم بأنني شاب أبلغ من العمر 23 عاما ومتزوج والحمد لله وملتزم بالشرع، ولكن زوجتي لا تقبل بلبس الحجاب قائلة إن والدتها هي التي قالت لها لا تلبس الحجاب، لماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. أوجهك بأنه يلزمك أن تلزم امرأتك بالحجاب لأن هذا واجب شرعي، وترك الحجاب معصية، ولا يجوز لك أن تتساهل في ترك هذا الواجب. وقولها إن أمها أمرتها بذلك هذا لا يجوز الطاعة فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا تجوز طاعة المخلوق لا الوالد ولا غيره إذا أمر بمعصية، فترك الحجاب معصية لا يطاع فيه أحد بل يطاع الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك أن تلزم هذا الحجاب وأن تأخذ على يدها، ولكن كل ما كان ذلك طريق الحكمة والموعظة والإقناع فهو أحسن، وإن لم تمتثل فلا بد من إلزامها بذلك أو فراقها إذا أصرت على ذلك. جزاكم الله خيرا. أيضا له ملاحظات أخرى على زوجته هذه، يقول فيها الشيخ صالح: إنها أيضا تخطئ بعض الأخطاء وتفعل بعض الأعمال وربما تكون شركية، فإذا نصحتها قالت إن والدتها قالت افعل كذا، ثم إنها تخرج من البيت هكذا يقول عنها دون إذني، وقد سألتها إلى أين تذهب قالت إلى منزل والدتها الذي يبعد عنا 4 كيلومتر. ما هو رأي الشيخ صالح في هذه الزوجة؟ وكذلك لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذن، لأن طاعة زوجها واجبة عليها، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن، لا لزيارة أمها ولا غير ذلك. وأما أنها تعمل بعض المخالفات وتقول إن أمها كذلك، إن أمها أمرتها بذلك، فكما ذكرنا لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا سيما أنك ذكرت أنها تعمل أشياء من الشركيات، هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. إذا كان هذا العمل الذي تعمله من الشرك الأكبر فهذا يخرج من الملة ويفسد العقيدة، وإن كان شركا أصغر فهو ينقص العقيدة وهو وسيلة من الشرك الأكبر. الواجب أنه لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال تعالى: وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فإذا أمرتها أمها بالإشراك في الله فإنها لا تطيعها. كذلك إذا أمرتها بمعصية دون الإشراك فإنها لا تطيعها، لأن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثها المستمع مصطفى بن أحمد الزواوي. الأخ مصطفى له ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل تصح صلاة الجمعة بالتيمم؟ تصح صلاة الجمعة بالتيمم لمن لا يقدر على الماء أو يعجز عن استعماله. إذا كان ليس عنده ماء فإنه يتيمم، أو عنده ماء ولكنه لا يقدر على استعماله لمرض أصابه أو لأن الماء قليل لا يكفي لحاجته والتطهر، فإنه يتيمم ويصلي. لأن من يستبعد صيام صلاة الجمعة لا تقام إلا في القرى والمدن ومحلات الاستيطان الدائم، وهذه لا تخلو من المياه. اللهم إلا أن يكون هذا السائل فيه مرض ولا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم. جزاكم الله خيرا. هل يجهر أو يسر المأمومون في التكبيرات في صلاة الجنازة؟ يسرون في صلاة الإمام يجهر. الإمام يجهر لأجل أن يسمعه المأمومون، وأما المأمومون فإنهم يسرون التكبير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول: هل تبطل الصلاة إذا ترتب سجود السهو القبلي فنسيه ولم يسجد؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام. فالمسألة مسألة أفضلية وليست مسألة وجوب. فيجوز أن يسجد قبل السلام مطلقة وأن يسجد بعد السلام مطلقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد صدري مصري الجنسية يقول: زوج أختي تارك للصلاة وهو متعلم ويعرف الصح والخطأ، وكلما نصحته يستهزئ بكلامي ويجادل بالباطل، فأخذته أقدم له أشرطة ومحاضرات دينية في الترغيب والترهيب، وقدمت له كتاب رياض الصالحين لكي يقرأ منه، وكذلك أزره، وكلما زرته وجدت على الكتاب كثيرا من التراب، وهو موجود هنا، وجاءت زوجته وهي أختي زيارة له هنا بالمملكة، وهي والحمد لله محافظة على الصلاة الخمس، وتقوم أيضا بإيقاظه بصلاة الفجر وتصلي، لكنه يسبها ويختمها إذا أيقظت. وعندما علمت بذلكم الحال بدأت أسأل عن هذا الموضوع، فتوجهت إليكم، وجهوني كيف أتصرف وكيف تتصرف أختي جزاكم الله خيرا، وكيف أتصرف حتى أكون سببا في إصلاحه وفقكم الله. جزاك الله خيرا على هذا الاهتمام بأمور الدين وشؤون أختك. إذا كان القصد أن هذا الرجل لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي في البيت فهذا تارك لواجب، ولكنه لا يؤثر ذلك على بقاء أختك معه، لأنه يعتبر عافيا، ولكنه ما دام أنه يصلي ولو في البيت فإنه مسلم وبقاؤها معه لا بأس به. أما إذا كان القصد أنه لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت فيترك الصلاة متعمدا فهذا كافر، إن كان مع تركه للصلاة لا يعتقد وجوبها ويعتبرها أمرا ليس من الواجب وإنما هي عادات وتقاليد فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا يصح أن تبقى معه امرأة مسلمة، لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. فإذا كان يجحد وجوب الصلاة ولا يراها شيئا فنكاحه باطل، ولا يجب أن تبقى معه امرأة مسلمة، بل يجب أن يفرق بينهم. أما إذا كان يعتقد وجوب الصلاة ويقر بها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه كافر أيضا. الكفر المخرج من الملة لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ولقوله تعالى عن أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إلى غير ذلك من الأدلة. صحيح أنه وإن كان يكذب بوجودها أنه كافر وبناء عليه لا يجوز أن تبقى المسلمة في عصمة كافر. ولكن عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية من أجل النظر في هذه المسألة. وإن قبل أنها تستدي منه ويطلقها ولو لم تذهبوا إلى المحكمة فهذا شيء لا بد منه. اعرضوا عليها أن يطلقها ولو بعوض لتخليصها منه. أي العدا فإنها تمتنع من تسليم نفسها له إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.